هذا يقول: أنت تتحدث عن التلذذ بالعبادة، قلت إن الصائم عندما يؤذن لصلاة المغرب يحزن، وذلك لانقطاع العبادة، ألا يوجد تعارض مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان منها فرحة عند فطره؟ لا يستبعد ولا يستحيل أن ينتاب الإنسان الفرح من وجه والحزن من وجه، فما دام في العبادة وصيلته بالله جل وعلا أقوى، فانقطاع هذه العبادة الذي وفق للتلذذ بها لا شك أنه انقطاعه عن هذه العبادة يحزن، وكونه أتم هذه العبادة التي وفق للقيام بها يفرح لهذا التوفيق الذي وفق إليه، وقد يفرح من جهة أخرى فرحا جبليا لأنه بحاجة إلى الأكل، يجد أن بدنه بحاجة إلى الأكل، لكن مع ذلك يحزن لانقضاء الزمن الذي تلذذ فيه بقوة صلته وقربه من الله جل وعلا لتقربه إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت إلى آخر الحديث. المقصود أنه لا يمتنع أن توجد اللذة والإشفاق من انتهاء وقت هذه اللذة، وأن توجد المحبة للأكل مثلا لأن جسده يحتاج إلى ذلك، وأيضا الفرحة التي تغمره حينما وفق لصيام هذا اليوم بكماله، ويحمد الله جل وعلا ويفرح بنعمته، فبذلك فليفرح، يفرح بنعمة الله وهي توفيقه إلى هذه الطاعة وهذه العبادة التي حرم منها كثير من الناس، فلا مانع من أن يجتمع الإشفاق من خروج الوقت من هذه الجهة، وأيضا الفرح وبنعمة الله جل وعلا الذي وفقه لهذه العبادة.